قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. مناسبة هذا الحديث لما سبق بين واضح، وهو أن المسلم أخو المسلم بناء عليه، فينبغي مراعاة الأخوة الإسلامية، ثم من جملة ذلك التنفيس عنه في حال الكربة والتيسير عليه في حال العسرة والستر عليه في حال الذنب وإعانته في وقت الحاجة. والأخوة الإسلامية حقوقها السابقة واللاحقة التي ستأتي في هذا الحديث لا يمكن العلم بها إلا بالعلم، ولهذا كان آخر الحديث: ومن سلك فيه طريقا أو من سلك طريقا يلتمس فيه علما إلى آخر. موضوع هذا الحديث أيها الإخوة، موضوع هذا الحديث فضل العلم في ترسيخ الأخوة الإسلامية، فضل العلم في ترسيخ الأخوة الإسلامية. هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، دال على مسائل كثيرة، أولها أهمية التنفيس عن المؤمنين، أهمية التنفيس عن المسلمين. من نفس، وأصل التنفيس إنما يكون بعد التضييق، والمقصود بمن نفس أي من رفع ضيقا عن مؤمنين. إنسان عليه جارات متراكمة، فجئت أنت ورفعت عنه الكربة. إنسان مطلوب بديون وإن لم يدفع يسجن، فجئت أنت ودفعت عنه. من نفس عن مؤمن، مؤمن قريب بعيد جار تعرفه ما تعرفه عام، من نفس عن مؤمن عام، عن مؤمن عام. سبحان الله، بعض الناس يسهل الله لهم الخيرات. أعرف رجل في الكويت ما عنده عمل يعني كثير كما يقول هو، لكن عنده شيء في نظري ما عنده أحد، يذهب إلى المحاكم وينظر إلى الناس الذين عليهم ضبط وإحضار بسبب الأموال، فيدفع عمن يستطيع دفع حتى لا يدخل السجن، وذاك الرجل لا يعرفه لأنه يدفع عن طريق النت. شيء عجيب، سبحان الله العظيم. مرة من المرات قلت له: يا أبا فلان أرسل لك الشخص. قال: لا، أنا ما أريد الشخص، أريدها لله، أرسل لي رقم القضية فقط. شيء عجب، سبحان الله. بعض المسلمين، الحمد لله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير. قال: من نفس عن مؤمن كربة. أصل الكربة مصدر من الكرب، كربة الكرب والكربة مصدران، وهي الضائقة الشديدة. الكربة الضائقة الشديدة من كرب الدنيا، في دلالة على أن الكرب نوعان: كرب الدنيا وكرب الآخرة. وكرب الدنيا بعدها الفرج، وكرب الآخرة بعدها بالنسبة للمؤمنين الجنة، وبالنسبة للكافرين النار، نسأل الله السلامة والعافية. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث، تأمل هذا الحديث رعاك الله لعل الله أن يجعلك منه، قال صلى الله عليه وسلم: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، يعني من كان باذلا للمعروف فإنه يكون عند الله معروفا فيحشر مع أهل المعروف. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل المعروف في الدنيا ومن أهل المعروف في الآخرة. قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما هي كرب يوم القيامة؟ كثيرة جدا، منها السؤال الذي يكون عند خروج الإنسان من القبر: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ومنها قرب الشمس من الخلائق، ومنها إلجام الناس بالعرق، ومنها تطاير الصحف، ومنها الموازين، ومنها مجيء النار وسماع زفيرها وشهيقها وشم نتن ريحها، ومنها الصراط، ومنها المحاسبة، ومنها المعاتبة والمعتبة، ومنها العرض. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ووالدينا ومشايخنا وذرياتنا وطلابنا. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير يتصور في أمور التعسير، ومثاله أو أوضح مثال له ما جاء في الصحيح أن رجلا كان في من قبلنا مات، فلما مات قال الله له: هل لك من حسنة؟ فذهل وقال: لا، ليس لي حسنة غير أني، شوف الآن تذكر شيء واحد، غير أني كنت أرسل غلماني، يعني لطلب القروض والديون والحقوق من الناس، مثل إنسان يرسل مندوبة يجمع الإيجارات، يجمع القروض، يجمع الحقوق. قال: غير أني كنت أرسل غلماني وأقول لهم: من وجدتموه معسرا فتجاوزوا عنه. فقال الله: فأنا أحق بالمجاوزة عنك، خذوه إلى الجنة. هذا تأكيد وبيان صورة من صور هذا الحديث: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هنا يأتي سؤال بالنسبة للكربة، تفريج الكربة مقابلها كربة في الآخرة، والتيسير مقابلها تيسير في الدنيا والآخرة، لأن الإنسان في الدنيا هو في كرب، الإنسان في الدنيا في كرب، ما دام في ابتلاء فهو في كرب، ما دام في الامتحان فهو في كرب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد، في مشقة، ما يمكن رفع الكربة بالكلية عن الإنسان في الدنيا. يمكن التيسير عليه في الدنيا؟ يمكن، لكن رفع الكربة في الآخرة ممكن؟ نعم ممكن، لأن الدار ليس دار ابتلاء. فهذا وجه ذكر الكربة في الآخرة فقط، لأن الكرب في الدنيا لا نهاية لها حتى يموت الإنسان، فيستريح بر أو يستراح من فاجر. وأما التيسير فممكن، الله ييسر على بعض الناس الكبد والمكابدة والكرب ويشد على بعض الناس. قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لماذا سميت الآخرة بالآخرة؟ تعرف؟ ها؟ قل. لأن آخر يوم ليس بعده ليل ولا نهار. ها؟ أهل الجنة خلود لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وأهل النار ظلمة لا يرون فيها ضوءا ولا نورا. نسأل الله السلامة والعافية والجنة والفردوس الأعلى. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. معنى الستر هو أنك لا تفضحه. ومن ستر مسلما أي بمعنى رآه في عيب فستره، رأى عليه عيبا فستره. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أعرف رجل نسأل الله يتقبل منه ذلك، يقول إنه تقدم لخطبة امرأة وبعد الموافقة وهم ذاهبون عند القاضي، وإذا بالمرأة تسر إليه وتقول له: أستر علي سترك الله، فإني لست بكرا قد تزوجت سرا. يقول هذا الرجل، فوقع في نفسي: هل تزوجت أم لم تتزوج؟ لا أدري، لكن تذكرت ستر الله على من يستر مسلما. قال: فعقدت عليها وأصبح لها عقد شرعي صحيح على أنها بكر، على أنها بكر. ثم بعد مضي أشهر طلقها وأصبح طلاقها رسميا. هذا نوع من الستر. ولكن تأملوا معي، لو أنه فضح أمام أبيها أمام القاضي، ماذا سيكون موقف أبيها وموقف القاضي؟ ها؟ أمر خطير ولا لا؟ الآن هو أمام الأمر الواقع عند القاضي. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وتأملوا معي كيف الستر مطلوب، أن ثلاثة أشخاص لو رأوا رجلا وامرأة يزنيان لا يجوز لهما أن يتكلما ببنت شفة حتى يأتي الرابع. شفتوا كيف؟ من باب الستر، لأن الله عز وجل لا يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يستر عينا وعليكم بستره الجميع. والجزاء من جنس العمل، هذا الحديث كله يؤكد لنا أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. تريد الله يكون في عونك، يسهل أمرك، يفتح دربك، يقضي عنك الأمور، كن في عون أخيك المسلم. وأنا أعرف رجل يقول: كلما تعسر علي أمر بحثت عن إنسان يحتاج إلى عون فأعنته فيسر الله أمري. هذا مصداق هذا الحديث: والله في عون العبد. والعون هنا بمعنى في إمداد العبد وإعانته، في إمداد العبد وإعانته. ما كان العبد في عون أخيه أي في إمداده وإعانته. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ماذا قلنا في موضوع الحديث تذكرون؟ هذه هي المناسبة بين ما سبق وما يأتي من وجه، والوجه الآخر أن طالب العلم الذي يريد أن الله ييسر له العلم عليه أن يكون منفسا عن المؤمنين، ميسرا على المسلمين، ستيرا لعيوبهم، معينا لزملائه في طلب العلم. فإذا كانت هذه الأربع عنده يعينه الله تبارك وتعالى ويصبح طالب علم يفتح له دروب العلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، لما قال سلك طريقا معناته العلم عنده عدة طرق، لا، العلم له عدة طرق، العلم له عدة طرق، عدة مسالك. ناس يسلكون العلم من أبوابه، وناس يسلكون العلم من غير أبوابه. لكن من سلك العلم من طريقه وصل. وأنت قد تأتي إلى هذا المسجد لحلق العلم، ثم تذهب إلى مسجد آخر وهذا طريق آخر، ثم تذهب إلى مسجد آخر وهذا طريق ثالث. فهذه طرق العلم، وهذا فيه إشارة الحديث ومن سلك طريقا، أن أعظم سبيل لطلب العلم هو الذهاب إلى حلق العلم، لأنه قال سلك طريقا يلتمس فيه العلم، ما قال جلس يطلب العلم، ما قال ومن جلس يطلب العلم، قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. أسلك طريق تصل إلى حلق العلم فأنت تصل بإذن الله عز وجل إلى العلم. ومن سلك طريقا، وهنا نكر الطريق، يعني كان بعيدا أو قريبا، يسيرا أو عسيرا، يلتمس فيه علما. لماذا نكره؟ لأن المقصود هنا أن العلم أي علم كان لابد أن يبدأ فيه الإنسان بشيء صغير، وإلا المقصود به العلم الشرعي، هذا ما في خلاف، وهذه قاعدة احفظوها، كل فضل ورد في العلم فالمقصود به العلم الشرعي، كل فضل ورد في الكتاب والسنة في العلم فالمقصود به العلم الشرعي، يعني الطب، الهندسة، الكيمياء، فيزياء، حساب، كذا، هذه علوم دنيوية، هذه علوم دنيا، إن وأصحابها نفع المسلمين أجروا، وأما نفس طلبهم للعلم الدنيوي هذا ليس فيه فضل. ولكن مع الأسف انعكست الأمور، فهم يسمون صنائعهم، يقولون ثانوية علمية، ويسمون العلم الشرعي ثانوية أدبية أو معرفية، غريب. لا، الله ورسوله سمى ما يبقى معك علما، وهذه التي هي صنائع هذه صنائع صنعة، أما العلم لا. قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. في شايب كان يحضر عندي ولا زال في المسجد، فسأله مرة أحد الشباب، قال يا عمي أنت كبرت وعمرك الآن فوق 70، ليش تحضر؟ قال أريد أن أموت وأنا على طريق العلم حتى يسهل الله لي باب الجنة. تفكير عظيم، تفكير إيجابي. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. يوم كنا في المدينة كان أحد زملائنا يأتي من مسافة 180 كيلو متر يوميا، يعني مني لوين؟ لمدحة تقريبا، يوميا يأتي مسافة 180 كيلو متر ويحضر معنا درس الشيخ عبد المحسن العباد، سبحان الله العظيم، جلد. فبعض الطلاب يقول له كيف؟ قال هذا الطريق كله ذهاب وإياب في الجنة، ليش ما أجي؟ يحتسب. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، نسأل الله ذلك. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا الحديث ينطبق عليكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم. والله أهل الدنيا في دنياهم، وأهل المال في أموالهم، وأهل الجاه في جاههم، وليسوا في شيء من النعمة التي أنتم فيها حيث لا يساويها في الدنيا نعمة. اللذة اللي أنتم تحسون فيها في هذه الساعات التي تجلسون في مسجد من مساجد الله مثل هذا المسجد، مثل الشيخ راشد بن مكتوم رحمه الله، تجلسون في هذه الساعات لله عز وجل تطلبون العلم، فيها من اللذة والسعادة ما لا يمكن أن تجدوها في غير حلق العلم. مصداقا لهذا الحديث تأمل معي ماذا يترتب على جلوسنا للعلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في بيت من بيوت الله. طيب لو اجتمع جماعة في بيت أحدهم يطلبون العلم، الصواب أن جملة أبا محمد، جملة من بيوت الله، خرجت مخرج الغالب وليس مخرج القيد. وما اجتمع قوم في بيت، ومن بيوت الله، هذا الغالب أن الناس يجتمعون للعلم وين؟ في المساجد، المساجد بنيت للعلم. لكن لو أن 4-5 اجتمعوا في بيت يتذاكرون فيما بينهم، هذا ينطبق عليهم هذا الحديث، لأن جملة شبه الجملة من بيوت الله خرج مخرج الغالب، يعني قيد كاشف وليس قيدا لازما كما تعلمنا. يتلون كتاب الله، يعني يفسرون القرآن، قال الله قال الرسول، يتلون كتاب الله، يتعلمون التجويد، يتلون كتاب الله يحفظون القرآن. يدخل في كلمة يتلون كتاب الله، يدخل فيه، انتبه الآن، الحفظ والنطق والفهم. طيب يتلون كتاب الله يتعلمون قراءته، يتلون كتاب الله يحفظونه، يتلون كتاب الله يفهمونه، وهذا الثالث هو المقصود، لذلك ذكر بلفظه فقال ويتدارسونه بينه. المقصود الأعظم ليس مجرد التلاوة ولا مجرد الحفظ، المقصود الأعظم الفهم، وهذا لا يتأتى إلا بالمدارسة. ويتدارسونه فيما بينهم، كيف يتدارسونه؟ هذا يسأل سؤال في آية، هذه ما معناها؟ طيب هنا قال هكذا وهنا قال بغيره كذا، أو هذا يقرأ وهذا يسمع، أو هذا يقرأ وهذا يصحح. فإن قال قائل فإن العلم أعم من كتاب الله فلماذا لم يذكر؟ فالجواب أنه لا خير في العلم ما لم يكن خادما لكتاب الله، والعلم الذي يخدم كتاب الله أولا السنة الشريفة، السنة الشريفة، ثانيا تفاسير كتاب الله عز وجل، ثالثا كتب الفقه، وفهم هذه الثلاث، فهم القرآن، فهم السنة، يسمى فقها، سواء كان أكبر وهو الاعتقاد أو أصغر وهو فقه المسائل. وهناك علوم آلة متعلقة بتعلم كتاب الله، مثل أحكام التجويد، تعلم أحكام التجويد، تعلم مخارج الحروف، تعلم أصول الفقه، تعلم النحو والصرف والبلاغة، هذه علوم تابعة وخادمة لكتاب الله. وينبغي يكون مقصود الأعظم هو كتاب الله لنفهمه فنتدارسه ويتدارسونه بينهم. ومنه سميت المدرسة، المدرسة من المدارسة. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت مدراس. بيت مدراس هو بيت يتعلم فيه اليهود كتابهم. قال إلا ما الذي يحصل إذا جلسنا في حلق العلم؟ تأملوا معي هذه الحسنات، نسأل الله أن نكون من أهلها. نزلت عليهم السكينة، واحد، غشيتهم الرحمة، اثنين، وذكرهم الله في من عنده، أربعة ولا ثلاث. إذن في هذا الحديث ذكر ثلاثة أشياء. في بعض الروايات وحفتهم الملائكة فتكون أربعة. نعيدها مرة ثانية، الثلاث مع الرابع: نزول السكينة، غشيان الرحمة، ذكر الله للعبد، حف الملائكة لنا. هذه أمور عظيمة أيها الإخوة، والله أمور عظيمة. ومعنى السكينة زيادة الإيمان والطمأنينة، زيادة الإيمان والطمأنينة. وفيه إشارة إلى أن الإيمان والطمأنينة إنما ينزلان من السماء ولا يوجدان في الأرض. ولذلك قد تجد في بلاد الكفار أمن ولا تجد حروب، وعندهم اقتصاد وعندهم مال وعندهم، لكن لا تجد عندهم السكينة، لأن الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وغشيتهم الرحمة، المقصود بالرحمة هنا هو الخير الذي ينزله الله على عباده. الله يرحم وهو الرحيم الرحمن، وأثر ذلك إنزال الخير على العباد. وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر. بعض الإخوة أرسلوا لي رسالة أن نتوقف قبل المغرب نصف ساعة للتفرغ للدعاء. لو تفرغت للدعاء لمفردك فلن تحصل ما تحصله وأنت في هذا المجلس من هذه المكرمات. يظن أنه إذا كان آخر ساعة من الجمعة فالأفضل الإنسان ينفرد في الدعاء. لا، الدعاء الذي يكون في مجالس العلم لا مثل له البتة. ولهذا ينبغي للإنسان وهو يكتب وهو يقيد أن يدعو، لا سيما إذا جاء ذكر مناسبة الدعاء، فالدعاء مستجاب بدلالة هذا الحديث. قال: وذكرهم الله في من عنده، يعني الله يقول لملائكة في من عنده، يعني الملائكة في الملأ الأعلى، الله فوق عرشه يقول للملائكة الحافين حول العرش: انظروا إلى عبادي، تركوا بيوتهم، تركوا زوجاتهم، تركوا أولادهم، تركوا أموالهم، تركوا مؤانساتهم ومجالساتهم، وجاءوا إلى بيت من بيوتي يتلون كتابي ويتدارسونه بينهم. هذه مفخرة عظيمة. إن كان ثم فخر، والله لو قيل لك إن الأمير الفلاني والملك الفلاني ذكرك بخير تقول: الله تكفى، جيبوا لي هالمقطع خليني أسجله وحطه في الواتسابات والجروبات وأوزع على الناس وأقول لهم: شوفوا الملك الفلاني والأمير الفلاني وش قال عني. طيب رب العالمين يذكرك إذا أنت جيت في مجلس علم. وذكرهم الله في من عنده. إذا لا بد من طلب العلم، لا تتكاسل، لأن من أبطأ به عمله لم يسرع به. هذا وجه مناسبة ختم الحديث بهذا الكلام: أطلب العلم. صعب؟ أي نعم صعب. ومرتقى كل شيء صعب أوله سهل آخر. تجد صعوبة سنة سنتين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر، ثم تجد لذة ما بعدها لذة. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسب. بعض الناس يقول: أنا فلان ابن فلان، أنا فلان ابن فلان، هذا الذي يقول أنا هذا فيه الأنا، وأول من قال أنا وأسس الأنا هو إبليس حينما قال أنا خير منه، فاحذر من الأنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اسلك بنا طريق العلم، اللهم اسلك بنا طريق العلم، اللهم اسلك بنا طريق العلم، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والألفة والمحبة يا رحمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وحد كلمة المسلمين واجمع شملهم على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين المعتدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.